السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع أخويا وحبيبي ومن حلبة قناة اقرأ. بننقل الجولة الجديدة اللي بنخوضها ضد الشيطان وضد سهام إبليس اللي قدر بكل أسف أنه يحتال على بعض المسلمين حيلة جديدة قوي، بأنه يخليهم يستخدموا بعض النعم، ونعمة جميلة وجليلة من النعم اللي ربنا أنعم بها عليهم، أن هم يستخدموها في معصية ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى سمى العينين حبيبتين، فقال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من أخذ حبيبتيه فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة. فسموهم حبيبتين لأن من خلال العينين الإنسان بيحب الدنيا، والشيطان بدأ يخش من المدخل دوت بأنه يوهم بعض الشباب وبعض البنات أن لابد أن أنتوا تمتعوا بصركم وتبصوا وتتمتعوا، وربنا خلق العين ده عشان تتمتعوا بيها. فبدأ بعض الشباب ينظر للنساء ويطلق بصره في الحرام، ولما تسأله يقول لك إن الله جميل يحب الجمال، ومتع بصرك وعيش حياتك ومتع قلبك. وبدأ تحت هذا الشعار بدأت ترتكب معاصي كبيرة وفواحش، وكانت العين عبارة عن مفتاح لكل اللي بيحصل في القلب أو كل الصور اللي بترسم في القلب، ثم بعد ذلك تتحول كل هذه الأشياء إلى فواحش انتشرت في كثير من المجتمعات. وعايز أقول لأخويا وحبيبي حاجة، هي فتنة النساء فعلا فتنة، لكنها فتنة لكل مفتون، للإنسان اللي ما عندوش لا هم ولا قضية ولا شغل نفسه بطاعة ربنا، ولا شغل نفسه بإيه اللي يرضي ربنا، ولا في ذهنه أنه يفكر في جنة ولا في صحبة النبي في الجنة. هو الإنسان اللي مش مشغول دوت هو فعلا اللي ممكن يتفتن بفتنة النساء. أما الإنسان اللي مشغول بهمه وقضية وكل همه الكبير أنه هو يفوز بجنة ربنا وبرضوان ربنا سبحانه وتعالى، ما عندوش وقت للكلام دوت. وعايز أقول لك كلمة واحفظها مني: لو إن ربنا أعطاك قوة 1000 رجل، وأعطاك مال قارون، وأعطاك 10,000 امرأة، لا تشبعك كل هذه الشهوات، ولكن زوجة واحدة في الحلال تكفيك بإذن الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي تعالى أحكي لك قصتين حلوين قوي يوضحوا لك قد إيه مغبة إطلاق البصر في الحرام مشكلة كبيرة قوي. إن ربنا يعطيني النعمة وأنا أستخدم نفس النعمة في معصية ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور، قليل جدا اللي بيشكر ربنا على النعم. والشكر يا جماعة ما هوش كلمة شكرا يا ربي أو أشكرك يا ربي أو الحمد لله، وإنما الشكر بيكون شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح والأركان. اعملوا آل داود شكرا، مش تكلموا، اعملوا آل داود شكرا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدسه. وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. يبقى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. تعال أحكي لك قصتين عجاب قوي قوي يوضحوا لك قد ايه فعلا ان النهارده احنا محتاجين نصارع سهام ابليس. ولذلك عنوان الحلقه: صراع مع سهام ابليس. قد ايه السهم فعلا، النظره فعلا كما قيل سهم من سهام ابليس، وقد ايه ان ابليس بيصطاد اي انسان ضعيف الايمان بانه يخليه يطلق السهام ديت وينظر لفلانه وعلانه وينظر لدي ولدي ويتاثر قلبه وعياذا بالله، ويتحول الامر في النهايه الى فواحش والى اشياء محرمه تغضب ربنا سبحانه وتعالى. بيحكي الامام ابن الجوزي رحمه الله رحمه واسعه قصة رجل كان مؤذن، وكان رجل مشهور جدا بالصلاح. هذا الرجل كان بيؤذن، وكان زمان ما فيش ميكروفونات على أيام الإمام ابن الجوزي، فكان رجل بيؤذن فوق سطح المسجد، قعد 40 سنة يؤذن. في يوم من الأيام بيفتح عينه وبيبص على البيت اللي جنب المسجد، وكان ساكن فيه فتاة نصرانية جميلة، فلما رآها فتن وقطع الأذان من نصه ونزل وراح خبط على بابها وطرق عليها، ففتحت الباب قالت له: عايز إيه؟ قال لها: أريدك لنفسي. قالت له: هذا لا يحل لي إلا أن تترك دينك. فقال: أنا بريء من الإسلام وبريء مما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت له: طيب أكيد أنت بتقولي الكلام ده عشان تجاملني وعشان تقضي غرضك. قال لها: أبدا. قالت له: خلاص تعال أقعد معايا وكل من لحم الخنزير. فأكل، قالت له: تشرب الخمر، فشرب. وبعد كده قالت له: انتظر لحد ما يجي أبويا واطلبني منه واتجوزني وعيش معايا في الحلال، ولكن ما تقدرش تقعد معايا دلوقتي، اتفضل اطلع اقعد في سطح البيت لحد ما والدي يجي. الراجل كان أكل لحم خنزير وشرب الخمر فمش دريان بنفسه، طلع فوق السطح لم يتمالك نفسه فسقط من فوق السطح فمات، فلم يستمتع بهذه المرأة ولم يبقى على إسلامه ومات، وبعد أن ترك دينه كله خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ربنا يعافينا وعافيكم. قصة تانية عجيبة جدا بيحكيها الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في أحداث سنة 278 هجرية، بيقول وفي هذا العام مات عبدة ابن عبد الرحيم قبحه الله، كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة. بيقول لك الراجل دوت كان بيغزو مع المسلمين في بلاد الروم، كان مجاهد في سبيل الله سنوات طويلة جدا، وكان خاتم القرآن وحافظ القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. بيقول ففي يوم من الأيام كان في يعني أحد الفتوحات الإسلامية في بلاد الروم، ففي أحد الحصون نظر فوجد امرأة من بلاد الروم في غاية الحسن والجمال ففتن بها، بعتها رسالة كيف الوصول إليك؟ قالت تترك دينك وتتنصر وتأتي إلينا وتنال ما تريد، وترك دينه كله وذهب إليها وعاش مع هذه الفتاة. طبعا كان الأمر كان شديد جدا على المسلمين وحزنوا حزنا شديدا على ذلك، وبعد كده بسنوات عادوا لنفس المكان ليقاتل الروم فوجدوا هذا الرجل في نفس الحصن، فقالوا ما فعل قرآنك وما فعلت صلاتك وما فعل جهادك وما فعل ذكرك لله؟ فقال أخبركم جميعا أني قد أنسيت كتاب الله ولا أذكر إلا قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كل دوت بسبب نظرة استعملها الإنسان دوت في معصية الله فجرت عليه قبائح ومشاكل كثيرة. تعالوا نشوف أخواني وحبايبي عشان نقضي ونصارع سهام إبليس ونقدر نقنع كل الشباب المسلمين وكل بنات المسلمين إنه لا يحل لنا النظر إلى المحرمات. تعالوا نشوف الأدلة بسرعة كده علشان نقدر ننتصر في هذه الجولة. الأدلة الأولى من القرآن الكريم، قال جل وعلا كل المؤمنين، ومحدش يسمع الكلام دوت إلا أهل الإيمان، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. والأمر بغض البصر مش للرجال بس يا جماعة، للرجال وللنساء، لأن ربنا قال بعدها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الدليل الثاني قول المولى عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إيه خائنة الأعين؟ خائنة الأعين كان الرجل يقف مع الناس فإذا مرت امرأة نظر إليها خلسة، فإذا نظر إليه القوم نظر إليهم، يعني أول ما هي تعدي ويشوفهم مش بصين له يروح بصها، فإذا التفتوا إليه نظر إليهم، فهي دي خائنة الأعين. الله يراك، الله عز وجل يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. تعال نشوف الدليل الثالث قول المولى عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. هتسأل عن كل هذا، عن كل ما جاء في سمعك أو بصرك أو فؤادك، كل ما عصيت به ربك، ويا له من موقف عظيم وعصيب يوم تقف بين يدين ربنا، كما قال حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق طمرة. أخوي وحبيبي شوف قول المولى عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقال لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الجوارح هتشهد علينا أخوي وحبيبي، هنقف بين إيدين ربنا لو أنكرنا حاجة، العين هتشهد وتقول أنا نظرت للحرام، الودان هتشهد وتقول أنا سمعت الحرام، الإيدين هتشهد، الرجلين هتشهد، كل حتة فيك هتشهد. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين. تعالوا نشوف الأدلة من السنة، سبع أدلة كده في عجالة سريعة بس صلى على حبيبك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إياكم والجلوس في الطرقات. يا شباب يا شباب اللي واقفين ليل ونهار في الشوارع وعلى النواصي وعند مدارس البنات، النبي بيقول إياكم والجلوس في الطرقات. فقال الصحابة يا رسول الله مجالسنا ما لنا بها من بد، لازم نقعد. قال فإن أبيتم ف فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر. ده رقم واحد. اسمع الحديث في البخاري ومسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدليل الثاني في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي إلى الحرام، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. تعالوا نكمل الأدلة بسرعة، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل أخوي وحبيبي، تعالوا نكمل أدلة السنة عن تحريم النظر إلى النساء وتحريم نظر النساء أيضا للرجال. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. فإن كان النبي نهى الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، فمن باب أولى أن ينهى الرجل أن ينظر إلى عورة المرأة. طيب، الدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حينما سأله الجرير بن عبد الله البجلي قال: سألت رسول الله عن نظر الفجأة، قال: اصرف بصرك. وده يوضحه بقى الدليل الخامس، ان سيدنا علي بن ابي طالب راح للنبي عليه السلام بيسأله عن النظر يعني، فقال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، ما تبصش ورا بعض كده يعني، ما تبصش ايه بصة ورا بصة، فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. طبعا لازم تفهم الأولى ديت لك وليست لك الآخرة. ويقول لك الأولى دي مثلا واحدة تكون ماشية في شارع العباسية، جيب ايه افضل بصة لحد ايه لحد التحرير. والتاني يقول له: ايه يا اخي، حرام عليك، ليه يعني كل البصة دي؟ يقول له: اصل واخد بالك، هي حلال طالما انا ما بربشتش، اول ما بربش تبقى حرام بعدها على طول. يا سلام على الفقه الجميل ده، ويعني ما شاء الله ربنا يبارك. يعني اخويا وحبيبي، اصرف بصرك زي ما النبي قال، قال عن نظر الفجأة، قال اصرف بصرك. الدليل السادس قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له جاء. آخر دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. كان من ضمن الست حاجات: غضوا أبصاركم. فكان غض البصر من أسباب دخول الجنة. ما نفسكش في الجنة؟ جنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا شوف سلفنا الصالح وحالهم مع غض البصر كان عامل إزاي. عبد الله بن مسعود كان يقول إيه: حفظ البصر أشد من حفظ اللسان. وقال وكيع بن الجراح: خرجنا يوم عيد مع سفيان الثوري فقال لهم: ليكن أول ما نبدأ به يومنا هذا غض البصر. أول حاجة نبدأ بها حياتنا النهاردة غض البصر. وقال شجاع بن شاه: من عمر ظاهره باتباع السنة، خد بالك من الكلام الحلو ده، وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، لم تخطئ له فراسة. أحكي لك قصة حلوة قوي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في امرأة عايشة في مكة وكانت في غاية الحسن والجمال، ففي يوم من الأيام وزوجها ما كانش راجل متدين قوي يعني، والدليل على كده القصة عاملة ازاي يعني، وكان رجل مشهور جدا بأنه رجل عابد، وكان بيغض بصره لدرجة أنه هو ماشي من كتر غض بصره كان لا يفرق بين المرأة وبين جذع الشجرة. في يوم من الأيام ماشي راح خابط في واحدة وقع على الأرض، واخد بال حضرتك؟ فالناس بتقول له: يا عبيد، ألا تعتذر للمرأة؟ لا يعني خبطتها وقعت على الأرض. قال: والله ما حسبتها إلا جذع نخلة، والله العظيم ما أعرف إنها امرأة من كتر غض بصره. لدرجة أن كان معدي أحيانا جنب بعض النساء كانوا يظنون أنه كفيف، أنه أعمى من كتر ما بيبصش خالص على النساء. فالمرأة ديت في يوم من الأيام كشفت عن وشها كده، فبتقول لزوجها: أترى رجلا على وجه الأرض لا يفتن بهذا الوجه الجميل؟ قال لها: أيوة، واحد بس، عبيد بن عمير. قالت له: تأذن لي إن أنا أفتنه؟ قال لها: أذنت لك. طبعا يعني راجل يعني ما فيش لا نخوة ولا غير، ربنا عافينا وعافيكم. فراحت لعبيد بن عمير كأنها بتسأله سؤال في المسجد، فلما سألته وبدأت تتكلم معاه راحت كشفة له عن وشها، فرأى وجها في غاية الحسن والجمال، فقال استري نفسك يا امرأة. فقالت له لقد فتنت بك، يعني حبت تمثل عليه، قالت له أنا فتنت بيك وبحبك ويعني إيه هيمانة بيك. فقال لها أسألك سؤال، قالت له اتفضل. قال لها لو دخل عليك ملك الموت الآن كنت تتمني إن أنا أكون قضيت لك حاجتك، يعني وقعت معك في الفاحشة؟ قالت له طبعا لا. قال لها لو وقفت بين ايدين ربنا يوم القيامة كنت تتمني ان انا اكون فعلت معك الفاحشة؟ قالت له لا. قال لها لو وضعت في الميزان كنت تتمني ذلك؟ قالت له لا. قال لها لو مريت على الصراط كنت تتمني ذلك؟ قالت له لا. قال لها فاستري نفسك واحمدي الله ان احسن اليك فاحسني فيما بينك وبين الله. عادت المرأة تائبة عابدة وراحت لجوزها. قال لها ما صنعت مع عبيد؟ قالت له أنت بطال ونحن بطالون، كلنا وحشين إلا الرجل دوت. ثم جلست في محرابها تصلي وتصوم وتذكر المولى عز وجل وتقرأ القرآن. فقال الرجل مالي ولعبيد بن عمير، كانت امرأتي عروسا فحولها إلى راهبة. يعني سبحان الله قد إيه غض البصر نعمة عظيمة وجليلة من عند المولى عز وجل. طب إيه اللي بيعوق الشباب عن غض البصر؟ تعالوا نشوف كده المعوقات، وتعالوا نشوف الحل ازاي الانسان يغض بصره في عجاله سريعه كده عشان الوقت. اول حاجه عدم مراقبه الله، انه ما يستحضرش ان ربنا مطلع عليه، وانه يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، وانه يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى. فعدم احساسه بالمعنى الجميل دوت ان ربنا مطلع عليه بيخليه دايما يتجرأ على انه ينظر الى الانسان. الحاجه الثانيه نسيان الاخره. لو ان الانسان هيتذكر ان في يوم هيقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، عمره في حياته ما يجرؤ على ان هو يقعد يبص للي رايحه واللي جايه، وعمر ما في امراه تجرؤ ان هي تقعد تبص على اللي رايح وعلى اللي جاي. يا جماعه ده في نساء النهارده بكل اسف بتتفرج على مصارعه المحترفين، بتتفرج على رجاله شبه عرايا، وبتستمتع جدا انها تشوف الراجل ده وهو بيضرب ده وبيضرب، والكلام ده كله اصلا يعني مش عايز اقول ده حرام فعلا، ان واحده تنظر الى رجل لابس هدومه. فما ظنكم واحده بتتفرج على رجل عريان؟ ربنا يا رب يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين. وعايز اقول حاجه، ان المصيبه الكبيره ان اللي شافك هو اللي هيحاسبك. خد بالك، ممكن الواحد في الدنيا يهرب من قضيه ويضحك على القاضي ويقسم بالله كذبا امام القاضي، لكن مشكله المشاكل ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى، ان ربنا هو اللي شافك وانت بتبص، ويوم القيامه هو اللي هيحاسبك على النظره ديت. فلو قال لك بصيت ما تقدرش تقول له ما بصيتش لانه شافك. خدت بالك؟ فخد بالك واستحضر انك هتقف بين ايديه في يوم طويل قوي طوله 50,000 سنة. تالت حاجة من اسباب معوقات غض البصر اصدقاء السوء. فالصاحب ساحب، هو اللي بيزين لك، تبقى ماشي معه وهو مش ملتزم، يقول لك شوف البنت اللي جاية ديت وشوف اللي جاية ديت ومتع بصرك وروي قلبك واعمل الكلام اللي بيقوله ده. فالصاحب ساحب، اما الصاحب التقي هو اللي لو لقاك بتبص يقول لك اتقي الله، ولو انت بتغض بصرك يعينك على غض البصر. رقم 4 تبرج النساء. وعايز ابعت رساله بسبب تبرج النساء، رسالتين، رساله لكل اخت مسلمه اقول لها بالله عليكي تتمني او تحب ان انت تكوني اداه لهدم شباب المسلمين، يستعملها اعداء الاسلام في ان انت تكوني سبب فتنه شباب المسلمين. والرساله الثانيه عايز ابعتها لكل ولي امر، هقول له كلمه صغيره خالص، عايز اقول له ان النبي دعالك أو دعا عليك، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، خد بالك، فرفق بهم فارفق به أو فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فلو أنت ألزمت بناتك بالحجاب الشرعي يبقى أنت رفقت بشباب المسلمين. فالنبي بيقول لربنا بيدعي وبيقول يا رب ارفق بهذا الإنسان. ولو خليت بناتك يخرجوا متبرجات فانت كده شقيت على شباب المسلمين. فالنبي بيقول فمن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخويا حبيبي، من ضمن الأسباب المعوقات اللي بتعينش إنسان على غض البصر الدش والتلفاز والإنترنت، الانفتاح الرهيب اللي احنا عايشينه ودخول الشباب، ودي فتن المفروض الانسان ما يستشرفش ليها. لو دخلت على النت خش على مواقع اسلامية، على مواقع علمية، اتعلم حاجة تنفعك في دينك ودنيتك واخرتك، لكن ما تخشش على مواقع اباحية وفي الاخر تقول انا اتفتنت ومش قادر انسى ومش قادر اقلع عن هذه الاشياء. انك ان تفتحه تلجه، النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ان الانسان لما يشوف باب الفتن لو فتحه مره مش هيقدر يقفل الباب ده بالمره، فاوعى تفتح، لا تتمنوا لقاء العدو. والانسان لما يجي يتفرج على الاشياء زي كده بيمرض قلبه، ما بيقدرش ينسى بسهوله. فعشان كده اعصم قلبك من الفتن، وربنا يحفظنا يحفظكم من الفتن. رقم 6، الاختلاط بين الشباب والبنات في المدارس والجامعات، دي من الاسباب اللي بتعوق غض البصر. ازاي هيغض بصره يا جماعه؟ اذا كان الشاب قاعد في المحاضره والبنت عن يمينه وعن يساره وقدامه ووراه، فالاصل ان يبقى كل الحاجات ديت الشباب لوحدهم والبنات لوحدهم درءا للفتنه. هتقولوا ده كلام ناس معقدين، ده كلام ناس محترمين مش معقدين. والدليل على ذلك ان انتشار النهاردة الزواج العرفي النهاردة بين عدد كبير جدا من شباب وبنات الجامعة اسفر عن الاف الاطفال من الحرام. ده اكبر دليل على ان الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام صح، لانه مش كلامنا، ده كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. رقم 7، من ضمن الاشياء اللي بتعوق عن غض البصر هجر الذكر والقران. ان انت لما تهجر الذكر وتهجر القران قلبك هيبقى فارغ من محبه ربنا ومن طاعه ربنا، هتبقى مقبل على المعاصي بسهوله شديده. اخر حاجه الفراغ القلبي والعاطفي، ان لم تشغل نفسك بهم الدين وهم الاسلام وقضيه الدين والاسلام وقضيه ان انت نفسك تنجو وتخش الجنه، هتلاقي نفسك مشغول بحاجات تانية. طب تعال نشوف بسرعه كده في الدقائق المتعدده البسيطه ديت الوسائل المعينه على غض البصر. رقم 1، استعن بالله. اوعى تفتكر ان انت عندك قدرة شخصية وقوة من جواك ان انت تقدر تغض بصرك عن اي واحدة ولو كانت اجمل امرأة، مش هتقدر الا لو اعانك الله، وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. يوسف عليه السلام رسول كريم، ورغم ذلك قال والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. رقم 2، استحضار مراقبة الله. استحضر ان ربنا مطلع عليك، شايفك، شايفك بالليل وبالنهار، شايفك وانت قاعد وانت قايم، شايفك في السر وفي العلن، شايفك في كل موضع. الله عز وجل مطلع عليك، الله يراك سبحانه وتعالى. رقم 3، الزواج او الصيام. لان النبي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. يا زواج يا صيام عشان تغض بصرك، ربنا يحفظك ويبارك فيك. رقم 4، معرفة فضائل غض البصر. شوف فضائل غض البصر قد ايه فضائل عظيمة جدا، قد ايه تفوز برضوان ربنا، اكيد ربنا هيكرمك وتكون ان شاء الله في صحبة نبينا. اكيد لو غضيت بصرك هتنعم يوم القيامة ان شاء الله بالنظر الى وجه الله، اعظم متعة في جنة ربنا سبحانه وتعالى. رقم 5، التعرف على الشرور اللي ممكن تجنيها من وراء اطلاق البصر. هتسير شهوتك، هتقع في الفواحش، هتغضب ربنا، هتبعد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هتضيع دينك، هتضيع حياتك، وممكن تقع في أشياء لا يعني لا تحمد عقباها. رقم 7، مصاحبة الأخيار هيعينوك على غض البصر. رقم 8، ملازمة المصحف. خلي المصحف في إيدك في كل مكان، واقف على الأتوبيس مستني أو الميكروباص مستني الأتوبيس يجي، افتح المصحف واقرأ. طلعت الميكروباص ادفع الفلوس وبعد كده افتح المصحف واقرأ. في عيادة الطبيب، في عيادة، في أي مكان اقعد، خلي المصحف صديقك وصاحبك ويعني يلزمك في كل مكان. ملازمة ذكر الله، طول ما أنت بتذكر ربنا يقينا لو عدت قدامك أجمل امرأة في العالم صدقني مش هتشوفها، لأن أنت مشغول بالله حبيبك سبحانه وتعالى. رقم 10، عدم الوقوف في الأماكن اللي بيمر فيها نساء كتير. ما جيش عندي مدرسة بنات وأقف وأقول هغض البصر، ما جيش عندي باب جامعة بنات وأقول هغض البصر، ابعد عن الفتن ديت. رقم 11، الانشغال بهم الدعوة. رقم 12، اربط عينيك بحتة قماشة لفترة طويلة لحد ما تحس إن أنت ما بتشوفش، وبعدين افتح بقى القماشة ديت وشوف نعمة البصر قد ايه جميلة. قول نعمة كبيرة وعظيمة مش هستخدمها الا في طاعة ربنا. رقم 13، التوبة. توب واحسن واخلص النية لله. رقم 14، استحضار ما اعده الله لك في الجنة من النعيم والحور العين واللذة التي ما بعدها لذة، واعظم لذة لذة النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اخويا وحبيبي ان شاء الله بكده نكون انتصرنا على الشيطان، هنتواعد هنغض بصرنا، رجاله شباب ونساء الكل هيغض بصره، عشان بكده نكون جبنا لمس اكتاف وضربنا الشيطان الضربه القاضيه. وان شاء الله ربنا يحفظنا ويحفظكم، واللي يغض بصره اسال الله ان يرزقه لذه النظر الى وجه الله وان يرزقه صحبه رسول الله. قولوا امين. اللهم امين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع والشهوة.